الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد أهل السنة والأثر، هذا الكنز العظيم. واليوم مع أربع عقائد في إثبات الصفات ومجمل عقيدة أهل السنة والجماعة منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قبل البدء نود التنبيه على أمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واليوم في مواقع التواصل الاجتماعي ما أعظم غبن الناس، وما أكثر ما تذهب الكثير من الأوقات في التقليب في صفحات تويتر أو الفيسبوك بدون كبير منفعة. فحقيقة يعني مثل هذا المجلس الأسبوعي هذا في هذه الساعة لتجعل زكاة عن هذا الوقت الذي يذهب. غدا إذا الإنسان في يوم التغابن، ونعمتان مغبون بها كثيرا من الناس، في يوم القيامة يبحث المرء عن أي حسنة. وقد علم ما في السنة من فضل مجالس العلم، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى هنا نقرأ في أهم أبواب العلم، باب العقيدة، عن أعلى طبقات الأمة الذين هم السلف الكرام. فحتى الإنسان الذي يعني يكون عنده نوع من المعرفة والفهم العقدي بحيث أنه لا يحتاج كثيرا للمتحدث، يحتسب في هذا الحضور وهذا الجلوس والسماع لكلام السلف الكرام رضي الله عنهم. قديما يعني كنا مثلا يكون هناك مجلس للعلم، فيقع في ذهنك عدة مثبطات، يقال لك والله فلان عنده درس، فيقع في ذهنك عدة مثبطات. أول واحد: والله أنا ما بدأت معه من البداية، أو هذا ليس في سلم التدرج، أو هذا كذا أو هذا كذا. فسبحان الله ربما تدفع كل هذا وتذهب لغاية أو لأخرى، وسبحان الله يحصل لك من الراحة وانشراح الصدر، وربما فتح عليك في فهم عدد من المسائل ببركة هذه المجالس. ولا يحقرن المرء من المعروف شيئا وليصبر نفسه. طيب، اليوم نقرأ في العقائد المنسوبة للإمام الشافعي، وسنبين لماذا هي منسوبة حقيقة، عامتها في أسانيدها وناس متكلم فيهم بكلام شديد، وفيها ألفاظ مستغربة عن الإمام سننبه عليها، ولكنها في الجملة لا تستبعد أن تكون اعتقاد الشافعي، لأن هذه في الغالب عقيدة شيوخه وعقيدة تلاميذه، كما سيظهر لنا ذلك، كما ظهر لنا في موضوع شيوخه، ظهر لنا في العقائد الماضية، ثم بعد ذلك في العقائد التالية إن شاء الله تبارك وتعالى. وحقيقة جمع كلام الشافعي في العقيدة فيه مجموعة رسائل، منها رسالة محمد عبد الوهاب العقيل منهج الشافعي في العقيدة، ولعل الجامع حفظه الله جمع منه أو استفاد منه. وهناك أيضا بحث لبعض الدكاترة في المدينة جمع فيه كلام الشافعي أو الآثار التي عنه في العقيدة أو في مناظرة حفص الفرد بالذات، وكان جمعا جيدا جدا حقيقة. وجمع وحقيقة الشافعي عنه أثار في العقيدة كثيرة، في الحلية لأبي نعيم، في أداب الشافعي ومناقبه، في كتب مناقب الشافعي، لكن الجامع وفقه الله ولعل هذا يستدركه في الطبعات القادمة. طبعات لا، إن شاء الله في طبعة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة بإذن الله، يعني ما يعني في الطبعات القادمة إن شاء الله يستدرك هذا ويجمع كما فعل مع الإمام مالك. يعني هو لما جمع الإمام مالك كان جمعه السلام ورحمة الله وبركاته، كان جمعه ممتازا من ناحية أنه جمع منها هنا ومنها هناك. أما أنه لما في الشافعي اتكل على العقائد التي جمعت المجملة والتي للمعطلة عليها اعتراضات تتعلق بأسانيده، وطبعا هم أهل هوى، ولا هناك رسالة منسوبة للشافعي اسمها الفقه الأكبر، رسالة أشعرية تماما ولا أسناد لها، وعامتهم ينقلون عنها ويأخذون كلمات تنسب للشافعي في تكفير مثبت الجلوس وغير ذلك في كتب متأخري الشافعية في 900 وغير ذلك، ولكن لما تأتي رسائل تخالف عقائدهم يبدأون بالحديث عن أسانيدها، وهذه طريقة أهل الأهواء. الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن السائب القرشي المطلبي بنو المطلب هم وبنو هاشم لهم أحكام شرعية، هم الطبقة التي يعني دون أهل البيت وفوق غيرهم، وهم ممن لهم حق في الفيء، وذلك أنهم وقفوا مع بني هاشم في الشعب، فلما جاء بنو نوفل ويمثلهم المطعم بن عدي وبنو عبد شمس ويمثلهم عثمان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعطي بنو المطلب من الفيء، وهم أبناء أيضا إخوة المطلب عبد شمس ونوفل أي كلهم أبناء عبد مناف، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شيء واحد في الإسلام والجاهلية، وهذا فضل عظيم للمطلبيين. ولهذا حديث يعني يروى وفيه ضعف طبعا، يعني أن عالم قريش يملأ طباق الأرض وكذا، فنزلوها على الإمام الشافعي. لا يختلف الناس أن الشافعي هو مجدد المئة الثانية، كما أنهم لا يختلفون أن عمر بن عبد العزيز هو مجدد المئة الأولى، وكونه مجددا لا ينفي تجديد غيره من الأئمة أيضا. والشافعي رحمه الله ولد في غزة التي هي مصرية أو فلسطينية، نقاش طويل، ولد في غزة ثم بعد ذلك وكان عند أخواله الأعراب، ثم أرسلته أمه إلى مكة أو عفوا إلى مكة والمدينة لكي لا يغلب على لسانه وعلى نسبه، فقالت له أمه يعني ينبغي أن تذهب إلى قومك. وكان في بدايات أمره حبب إليه الأدب وسماع الشعر وغير ذلك، حتى رآه رجل وقال له يعني أنت مطلبي يعني وقرشي يعني وتترك يعني وتشتغل بهذه الأمور وتترك الحديث، وهذا يشبه حال شعبة رحمه الله من باب، لما شعبة كان يسمع الحديث يسمع الشعر يحبب إليه الشعر، ثم يعني وعظ موعظة في هذا الباب وأنه يعني ينبغي أن تستثمر عقلك في علم الحديث، ثم صار إماما رحمه الله. وكذلك الشافعي، وكان في صغره رحمه الله يعني يذهب الكتاب يحفظ القرآن، قيل أن حفظ القرآن هو اتفاقا قبل 11، حتى أنه كان هو الذي يعيد على الصبيان في الكتاب، وحتى أستاذه في الكتاب قال له ما يحل لي أن أخذ منك شيئا. طبعا سيرة الشافعي ألف فيها الكثير ومناقبه، ألف هناك مؤلفات كثيرة، مناقب الشافعي آداب الشافعي، مناقبه لابن أبي حاتم، مناقب الشافعي للرازي، مناقب الشافعي للبيهقي، مناقب الشافعي للحاكم، مناقب الشافعي للآبوري، مؤلفات كثيرة جدا، ألف عشرات المؤلفات في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله. كل الناس يذكرون فضله. بماذا تميز؟ تميز بذكائه، لم يكن عنده توسع أحمد مثلا في الحديث، ولكنه رحمه الله يعني اشتهر وعلم بالفصاحة والذكاء، حتى حسن الصوت كان يذكرون عنه أن صوته يعني نغم جدا، وأنه كرس هذا العقل العجيب وهذه الفصاحة، يعني حتى يقول الأزهري في تهذيب اللغة كلام الشافعي حجة في اللغة، يعني الشافعي لما يقول كلمة تعرف أن هذه قالها العرب، وحتى قال الأصمعي صححت أشعار الهذليين عند على الشافعي، يعني كان خبيرا جدا، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، كذا قال في شعره رحمه الله، وإن كان كثير من الشعر ينسب له ولما يقوله رحمه الله. فكرس هذا في خدمة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي: سميت ببغداد ناصر السنة، أهل الرأي كانوا قد استفردوا بأمر القياس، وكانوا قد استعلوا على أهل الحديث بهذا الأمر، وكان كثير من أهل الحديث يتسامون عن مجاراتهم في قياسهم ومناظرتهم. جاء الإمام الشافعي رحمه الله وأظهر تناقضات أهل الرأي في قياسهم، درس مذاهب أهل الرأي، قال أخذت كتب محمد بن الحسن وضعت على كل كتاب، على كل حديث، على كل مسألة حديثا، حتى والآن لم يبقى من رده على محمد بن الحسن حج على أهل المدينة إلا كتاب الديات. يعني ولو وجد كتاب مفحم جدا، وكتب ردا على كتاب أبي يوسف السير، وكتب اختلاف الحديث وكان مليئا بالرد على أهل الرأي، وكتب الرسالة حرر أصول أهل الحديث فيها، ومناظراته المبثوثة في كتاب الأم شيء عظيم جدا. فأظهر تناقضاتهم وجمع في الأقوال وتوسع في الرد عليهم، وحتى حرر دعوة أن انتسابهم، انتساب أهل الرأي العراقيين لابن مسعود وعلي مدخول، وليس كل ما قالوه، حتى جمع كل الفتاوى التي خالفوا فيها ابن مسعود وعلي. ثم عاد رحمه الله بعد ما انتصر لأصول المدنيين، ثم بعد ذلك عاد رحمه الله وكر على أهل المدينة، ونظر في بعض المسائل التي مالك خالف فيها الحديث، وكتب كتابه العظيم اختلاف مالك والشافعي، ورد على المالكية لما ذهب إلى مصر، وحصلت له معهم مناظرات، وأيضا حقق ليس كل ما يقول أهل المدينة هو قول زيد بن ثابت وبن عمر، وجمع في ذلك كتابا عظيما. الرجل مدرسة عظيمة في الفقه وفي الذكاء، وأيضا في أمر العقيدة والاستدلال والأصول، شيء جليل جدا رحمه الله. وكثير ممن كتب بعده إنما يسير على منواله، وحقيقة بعد الذي فعله الشافعي في أهل الرأي لم تعد لهم حجة، حتى أن عامة ما يفعلونه كما يقول بعض المشيخة حركة الشاة المذبوحة. وقد مثلا يعني مثال بسيط جدا، لما ردوا حديث أبي هريرة في المصرات، لما ردوا حديث أبي هريرة في المصرات، وقالوا إن هذا حديث على خلاف القياس، وبعضهم قال فرد به أبي هريرة، وقال زيادة على القرآن، وإلى لم يقل زيادة على القرآن. فالشافعي جاءهم في حديث نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا حديث فرد به أبو هريرة، وأجمعت الأمة ككل على الإفتاء به. فقال لهم: هذا حديث فرد به أبو هريرة، ونحن وأنتم تفتون به، مما يدل على أن حديث أبي هريرة إذا انفرد يكون حجة. وتكلم عليهم بكلام شديد وقوي، يعني حتى من ضمن استدلالاته العظيمة والرائعة، مثلا الأحناف يقولون أن الرجل إذا زنت جاريته لا يقيم عليه الحد، لا يقيمه إلا الإمام. وقالوا أن هذا على الأصل أو على القياس، فأثبت لهم الشافعي أن الأمر ليس على القياس، بل القياس أن يقيمه السيد. واستدل استدلالا جميلا رحمه الله أنه قد جاز للرجل أن يضرب زوجته الحرة إذا يعني قصرت في حقه، قال: فكيف بالجارية والأمة وغير ذلك. وله من ذلك شيء عظيم جدا، طبعا له أمور يعني لا شك أنه كأي عالم له زلل وكذا، ولكنه كان معظما للحديث غاية، حتى أنه لا يخالف الحديث في غالب أحواله إلا لشبهة التضعيف. يعني يقول إن هذا الحديث مثل حديث ابن مسعود في المفوضة وأنه ضعيفا فلم يفتي به، وقال هذا حديث ضعيف عندنا وعندكم، والواقع أن الحديث يصححونه من هذا الباب يعني رحمه الله، ولكنه في غالب أمره متبع للسنة جدا جدا رحمه الله. والإجماع عليه كلمة، يعني والثناء عليه كلمة واحدة بين أهل الحديث، وإنما ينتقصه ويتحامق عليه بعض أهل الرأي، ويبحثون له عن زلات بسيطة بعدما ترك فيهم، يعني بعدما أصابهم في مقتل، حتى أن الزمخشري المعتزلي جاء عند آية دائما ينكتون فيها على الشافعي، يعني يتكلم: ذلك أدنى أن لا تعولوا، قال الشافعي: تكثر عيالكم. هذا التفسير يعني كثير من الناس اعتبروه شاذا، فالزمخشري في كشافه وهو معتزلي قال أن فعلا هذه الكلمة يعني زل من هذا الإمام. ثم الزمخشري اللي حتى يعني أحيانا ما يتأدب مع الصحابة الكرام ما فوت الموطن، ثم قال ولا تظنن أننا نتكلم بانتقاص على الإمام الشافعي، قال وهذا الرجل إمام في اللغة، يقول وقد جمعت كلامه وشرحته، يقول وكل من يرى يعني كلام الشافعي يعلم أنه رجل بلغ المبلغ من الفصاحة والقوة في العلم، وقد يقول من أراد أن يقف على يعني الطرف من هذا لينظر كتابي الذي كان كتاب اسمه شفاء العي من كلام الشافعي، شفاء العي من كلام الشافعي، وهذا الكتاب يعني مفقود. فالرجل كلمة إجماع بين بين بين بين أهل السنة وحتى أهل الباطل بذكائه وعلمه ومعرفته رحمه الله. طيب نبدأ في العقيدة، إثبات الصفات وتكفير من أنكرها، هكذا أسماها الجامع حفظه الله. و يعني من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، عليها اعتراض أبو طالب العشاري، يعني وضع حديثا وتاب، لكن في النهاية هناك إشكالية الرسالة، لكن الرسالة هنا نبه تنبيه ممتاز الجامع حفظه الله، أنه لها شاهد أو ما ذكره ابن حجر في الفتح وهو معتمد عند القوم، أنه قال أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، هذا سند صحيح. طيب يقول لك نحن لا نجدها في رسالة آداب الشافعي ومناقبه الموجودة الآن، بسيط يعني في النهاية كثير من الرسائل الموجودة حاليا فيها نقص، هذه مسألة عادية. بس فائدة من أبي حاتم أن لقيت مواطن كثيرة يختصر كلام الشافعي يسند يقول قال الشافعي ويجيب طرف من الأمور ويترك. طيب بسم الله. وحقيقة الكلام حين تقرأه هو بكلام الطبري يشبه في بعضه، يعني حتى مثلا مما قيل قول الإمام أحمد كانت أقفيتنا بأيدي أهل الرأي حتى جاء الشافعي واستنقذنا، أبو ثور الكرابيسي غيرهم هؤلاء كانوا من مذهب أهل الرأي الزعفراني، وتاب الله عليهم على يد الإمام الشافعي رحمه الله. طيب لأن ذكرت الطبري كان يعني في تفسيره في مواطن عديدة يتحرى الرد على الشافعي، يبدو لكثرة الشافعية في وقته في قطره، فكان يتحرى الرد عليهم يعني لإظهار بعض الأقوال، وأحيانا حقيقة يعني يقع منه ما لا يليق بمقام الإمام الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن أبي يعلى أخبرنا الشيخ العالم المفيد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان بن المحب بن داود اللؤلؤي الكتاني الناجي بقراءتي، قال أنبأنا الشيخ المسند الرحالة أبو محمد عبد القادر بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأرموي قراءة عليه وأنا أسمع، أنبأنا أم عبد الله زينب بنت الكمال بن عبد الرحيم المقدسية إجازة إن لم يكن سمعنا، هذا سند طويل كأنه ما هو سند ابن أبي يعلى، قال أنبأنا أبو جعفر محمد عبد الكريم ابن السيدري إجازة عن الأشياخ أبي الحسين عبد الحق عبد الخالق اليوسفي وشهدة بنت أحمد الآبوري والإمام أبي الفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي، قال بن شافع أنبأنا الأشياخ والدي أبو المعالي وأبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد البغدادي وأبو إسحاق إبراهيم بن سعود ابن سعود ابن أحمد بن عياش المقرئ، قال ابن عياش أنبأنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله ابن علي بن عبد الله الآب نوسي صاحب جزء مشهور، قال وأبو المعالي ابن شافع بن ناصر واليوسف وشهدة، قال أنبأنا أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار ابن الطيوري، قال الأب نوسي وأبو المعالي وابن شافع بن ناصر سماعا، هذا ابن شافع للمعلومية بن ناصر عفوا هذا كان شافعي أشعري ثم صار سلفيا حنبلي، وقال اليوسف وشهد إجازة أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري الحربي، هذا اللي عليه المدار، قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك البرديجي قراءة عليه، قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. هذا من حجر يقصد هذا هم اختصروا طالبنا يجيب العلم المخرجين من الطريق. والله ما يقصد انه من الكتاب الا اذا يكون هذا راوي كتاب. ايه اي ممكن. طبعا ابن ابي حاتم الري حصل فيها حاجه غريبه نوعا ما. في وقت ابن ابي حاتم كان فيها ثلاث اطياف، رافضه واحناف وشافعيه، في وقت ابن ابي حاتم. هذا ذكرها ياقوت في معجم البلدان. اجتمع الاحناف والشافعيه وطردوا الرافضه، بعدين الشافعية كروا على الأحناف وطردوهم، وابن أبي حاتم احتفالا بهذا راح ألف كتاب آداب ومناقب الشافعي. طيب قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أنبأنا يونس بن عبد الأعلى المصري، هذا تلميذ الشافعي الذي كان يقول عنه الشافعي: يا يونس لو كنت أستطيع أن أطعمك العلم لأطعمتك، يعني حتى هو كان الشافعي يعيد عليه كثيرا يعني. قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به، فقال: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. لا يسمع أحد من خلق الله قامت لديه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل خلافه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل. فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. طيب الإمام الشافعي هنا هل يتكلم عن عموم الأسماء والصفات، أم أنه يتكلم عن نوع معين من الصفات التي نسميها الصفات الخبرية؟ فهناك مجموعة من الصفات اسمها الصفات الخبرية، هذه ثبتت بالنص أو ليست معلومة من الدين بالإضطرار، مثل صفة الضحك. هو الآن الصفات التي سيذكرها عدد منها هكذا، هذه فعلا طبعا الواجب فيها التوقف، لكن والله إنسان عنده جهل أنكرها قبل بلوغ الحج عليه هنا يعذر. لكن الصفات التي تدرك بالعقل أو معلومة من الدين بالاضطرار أو معروفة بالفطرة كما قسم الطبري، مثل صفة العلو مثلا، أو السمع والبصر واضح، أو القدرة على البعث، القدرة على البعث في أصلها، هذا الإنسان يكفر بها لأن الحج بها قائمة أصلا. ويشرح نص الشافعي كلامه نفسه هو في الرسالة أن قسم الأحكام الشرعية على نوعين: نوع لا يعذر فيه إنسان إلا مغلوبا على عقله لانتشاره أو لكونه معلوم من الدين بالاضطرار، ونوع لا بد فيه من البلاغ والإخبار. طيب يقول: ونحو ذلك إخبار الله عز وجل إيانا أنه سميع، وأن له يدين بقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه. ادعى ابن المبرد المعتزلي أن السلف يقولون بيمينه يعني بقسمه، وهذا كذب على السلف، بل لو رجعت إلى الآثار ستجد في بعضها خصوصا أثر مروي عن ابن عباس أنه يقول بيمينه ويده الأخرى، وفي رواية: وشماله خلوا. وهذا واضح جدا في الإثبات، هذه الآثار في تفسير الإمام الطبري رحمه الله وغيرها، وهذا أيضا من افتراء أهل التعطيل على أمة السلف، فيقول لك بيمينه يعني بقسمه. سبحان الله. قال: وأن له وجها بقوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا بعضهم يتفلسف يقول: لو أخذنا بالآية على ظاهرها للازم أن يهلك كل الله تعالى الله عما يقولون ويبقى الوجه، وهذا سخف، فهذا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام. من باب إطلاق الخاص ورات العام، يخلو لكم وجه أبيكم. وهذا أمر مشهور في كلام لغة العرب، جمعت إلي وجوه الناس. هذا لا ينفي أن لهم وجوها، بل يثبت أن لهم وجوها. وأيضا هذا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام. وبعدين كل شيء إلا وجهه، بعض السلف قال ما أريد به وجه الله، هل هذا تأويل؟ لا، ليس تأويلا، لأنه أعظم الثواب ما هو؟ رؤية وجه الله، فهي تأويل إلى الإثبات. لأن بعض الناس حين يقرأ إلا وجهه، بعض السلف يقول ما أريد به وجه الله، فبعض الناس يقول ها كأنه تأويل. لا، ليس تأويلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم. بعضهم قال قدمه جماعة من الناس أو قدم من الناس، هو القدم يعني المتقدم. لو رأيت سياق الحديث حتى يضع فيها قدمه، هذا آخر شيء، فليس متقدما. وفي روايات رجله. طيب، قال وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، وحديث النزول جمع فيه الدارقطني جزءا عظيما، الحديث متواتر. طيب، وأصل النزول يعني حتى لو لم يتواتر، عندنا في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، تعرفون أثر إسحاق، من جاء يوم القيامة، من يجي يوم القيامة، من يمنعه الآن؟ وأيضا حديث المباهات وحديث. وأما قول الله عز وجل وقربناه نجية، لأن رأيت بعض من يشرح يقول يعني الله نزل لموسى، لا، موسى هو الذي رفع، كما يقول مجاهد رفع حتى سمع صريف الأقلام، رفع حتى سمع صريف الأقلام. وأنه ليس بأعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال فقال إنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وأن ربكم ليس بأعور. وهذه معروف كلام الدارمي والأشعري وغيره في نقل الإجماع على أن لله عينين من خلال هذا الحديث، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. طبعا هذا متواتر عن الشافعي إثباتا للرؤية، واستدلاله بذلك أول شيء استدلاله بالأحاديث، ثاني شيء استدلاله بالقرآن. يعني طبعا لكن استدلال بالقرآن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا استدلاله واستدلال الإمام مالك كما روى أبو نعيم في الحليم عنه رحمه الله، قال فلما حجب الكفار فدل على أن المؤمنين يرونه، هذا ثابت بإسناد صحيح عن الإمام الشافعي. يعني هذه فقرة لقيناها شاهد برا الموضوع. طيب، وأن له إصبعا بقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن. أصبعين، إصبعين، فيها تسع لغات كما شكلت تصح. طيب، يعني بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني كما يقول رازي يعني في صدر كل إنسان أصبعين، لا نأخذ بظاهره، كذا قال في تأسيس التقديس. فرد عليه شيخ الإسلام قال كلمة بين لا تقتضي المماثلة أصلا، نحن نقول الطير يطير بين السماء والأرض، فهذا يدل على إيش؟ ما يدل على المماثلة، يدل على أن بينهم، والله عز وجل يفعل كيف يشاء سبحانه وتعالى. بل حديث التقليب هو أصرح حديث صرح فيه بوجود كيفية لصفات الله. في رواية الترمذي قال يقلبهما كيف يشاء، ما هي رواية الصحيحة، رواية الترمذي، هي رواية ماشية كيف يشاء. عشان بحث يقولك والله أنت منين جبت قصة الكيف، لفظ النبوي في التقليب، لفظه وليس شيء. يعني هذا من حتى من أحسن ما يرد به على المفوضة. طبعا الشافعي لما الآن يضع حديث الرؤية بين هذه، من يقول أن الشافعي مثلا يفوض الرؤية أو يريد أن الرؤية لا معنى لها أو... فهذا يدل على إثبات الحقيقي. وأن هذه المعاني التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك، ها أي صلى الله عليه وسلم، مما لا يدرك حقيق ذلك بالفكر والروية، ولا يكفر بالجهل أحد إلا بعد ولا يكفر بالجهل أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه أو بعد انتهاء الخبر إليه بها. هنا تنبيه على مسألة العذر بالجهل. نحن نبهنا ما الذي يريده الشافعي يا أخوة، لما نأتي نحن ونقول أن هناك مثلا عذر بالجهل أو هناك في بعض المسائل لا يوجد عذر بالجهل، حتى لو قلنا هناك عذر بالجهل، هذا ليس معناه إلغاء حكم التكفير كما يفهم بعض المعاصر أبدا، لأنه الحجة ممكنة البلوغ. يجي القرآن إيش، لماذا أنزله الله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصنفات؟ يعني بعض الناس سبحان الله يأتي يصنف رسالة يريد أن يثبت أن عباد القبور مثلا معذورين بالجهل، فتسأله تقول له هذه رسالة تؤلفها لمن؟ قال يؤلفها لمن لا يعذر، لمن يعذرهم، لمن لا يعذرهم. فتقول له برسالتك هذه ترى أنك قادر على أن تقيم الحجة على من لا يعذر؟ إن قال نعم قلنا له إذن الحجة ممكن أن تقوم على أولئك، فلماذا لا تجتهد؟ وهذا أيسر. والطرف الثاني أيضا فهم هذه القصة ويقول فلان لا يكفر وإذا به يعذر. أنا الآن لو أقول صلاة الجماعة واجبة، بعدين أقول المريض معذور والمسافر معذور والكذا معذور والكذا، هل يجوز أن تقول والله عبد الله لا يرى وجوب صلاة الجماعة لأنه والله عذر مجموعة من الأفراد؟ لا أبدا، ولكن أنا عذرت فئات، فلأني عذرت أما لو كنت لا أرى الوجوب لن أقول هناك معذور واحد واثنين ثلاثة وأربعة. شو أنا حس قاعد أقول لكم لو شو كل كانت تغفي خلق يا الربع أي. حتى في وقت من الأوقات، وهذا مذكورة في كتب المالكية، هذا منح الخليل ما أدري شنو منح الجليل، أفتى علماء المالكية أن أنتم يا أهل المغرب ما عليكم حج، لأن كان الطريق مخطور تماما، فقالوا أهل المغرب ما عليهم حج، حتى أن بعضهم بس قال يا جماعة الخير خلينا نعبر بلفظ ما يوهم، ما أحد قال أن هؤلاء القوم لا يرون وجوب الحج، هم خاطبوا فئة معينة تحت ظرف معين، ها؟ فقالوا أنكم أنتم بالذات، لكنه يرى الآخرين. فلما أقول لك والله الجاهل يعذر، وبعدين لابد أن أضبط ما هو الجهل الذي يعذر به، فمعناه أن العالم ما يعذر أو الذي بلغه العلم لا يعذر، فلا تصفني أني مثلا أنا لا أكفر، وإن كنا نحن لا نعذر بالأمور الظاهرة، لكن حتى في الخفية اللي نحن نعذر فيها ما يجوز أن تجي تقول والله مثلا الآن على قاعة الإمام الشافعي نحن مثلا ماذا نقول؟ نقول الذي ينكر صفة الضحك أو صفة القدم نقول كافر بعد أن تبلغه الأحاديث فيردها، هل يجوز بعد ذلك أن تأتي وتقول والله عبد الله يرى عدم تكفير؟ هذه إشكالية، وهذا أصلا من أهم الأمور التي جعلت هذا الجدل حاميا في هذا العصر، حاميا جدا، مع أنه يعني أنا لا أفهم، حتى لو قلنا أن هناك عذر في ناس كثيرة ما هي معذورة اليوم، والعلم منتشر، أنت ما دبت تستطيع ما شاء الله أن توصل صوتك للتو. واحدة تكلمني فقالت يعني نحن نسأل أمام الله عن فتاة، يعني تفكر أنت الحديث، لا ما نسأل أمام الله، وأنا أقولش ما نسأل أمام الله ولا عندنا مشكلة أصلا ولا لنا علاقة أصلا انها يعني انها ستلحد وكذا، والله ولا اسال انا امام الله نهائيا، لانه العلم مكتوب وكل شيء مكتوب، تقدر تروح تسال متخصصين وهذا النت موجود، نحن فقط نبحث عن اجر لما نكلم بعض الناس. انا اقول لك وكفر الدار مشركين قال امام ليت فسبحان الله. أي فإذا كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السمع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة عليه. يعني مثلا في ألفاظ فيها نقاش، يعني مثل بل عجبت بل عجبت، يعني لما كانت قراءة شريح بل عجبت راح أنكر الصفة، لكن هو ما وردت القراءة المتواترة الثانية بل عجبت، فقال الله لا يعجب. فعذر من هذا الباب، لأنه الآن حصل عندنا تأول بالنقل نفسه. مثل الإمام مالك رحمه الله لما مجموع من حديث الصفات من حديث خلق الله آدم على صورته، إنما قال من يرويها؟ قال ابن عجلان، قال هذه لا يحدث بها. لكن ما هو إنسان عنده حد، لكن الجهمية اليوم إيش؟ الجهمية أصلاً القرآن، الأحاديث اللي في الصحيحين كلها حديث كثيرة جدا، يعني حتى بعضهم يطعن في حماد بن سلمة، يعني هي قصة حماد بن سلمة، دع حماد بن سلمة جانبه، عشرات الأحاديث أنت تعتقد أن اعتقاد ظاهرها كفر، بل الآيات، فلماذا تنافق؟ والله الحديث الفلاني مطعون فيه أو فيه كلام، هو الأصل موجود في القرآن أصلا. طيب كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه جل ذكره، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا عقيدة للسنة. اليوم بالتعود نكتب الحديث حتى أن نبدأ من فورك، يقول هذا الحديث والأخبار عن جمعتها لكي يعني لا تلف للزنادق وكلها آيات وحديث آيات أي نعم. وهو مضطرب نفسه. طبعا هذه الآن سنأتي إلى مجملات العقيدة التي رواها الهكاري، والهكاري عليه كلام طويل، وحقيقة هناك ألفاظ يقطع بأن الشافعي لم يقولها، يعني حتى للأنصاف حاول الجامع أن يدافع، لا والله يعني لابد أن نكون شف. طيب فقال الهكاري أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ، هذا أبو يعلى الخليل صاحب الإرشاد، قال أنبأنا أبو القاسم بن علقمة الأبهري، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد الجليس الشافعي رضي الله عنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أصحاب الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم رحمك الله وأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما. الشافعي رحمه الله تتلمذ على أمة الحجاز، وحتى روى عن أقران له، روى عن عبد الرحمن المهدي، روى عن أحمد، روى عن كذا، وكان رجلا يعني ذكيا، وثم خالد المهدي، وأخذوا عليه رواية عن شيخ الكذاب إبراهيم الأسلمي، وكان يحسن به الظن، حتى البزار تألم، يعني قال وأهل الحديث يعني يثقل عليهم احتجاج الإمام الشافعي بإبراهيم الأسلمي. اللطيف أن الشافعي في كل مناظراته لم أره يحتج بالأسلمي على خصومه، من يعرف أن خصومه ما يقبلون الأسلمي، فما ما ما يحتج به، لكن لما يأتي يصنف ويعني في بعض الأحكام ما له إليه احتج به، ويعني بس قصة الماء المشمس وغيرها، لكن وجد لها قرآن. طيب قال الإقرار بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يعني استفتاح بالتمييز عن كل من الكفر. وقاعدة الفقهاء أن كل من انتسب للإسلام وتبرأ من كل ملة سواها فهو مسلم حتى يثبت خلاف ذلك، وأما إن كان قد علم منه يقينا أنه كافر منتسب لغير ملة الإسلام فإنه يدخل الإسلام بالشهادتين قولا واحدا، واختلف في وجوب براءته من بعض أفراد عقيدته السابقة، كأن يقول وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وغير ذلك، والصحيح أنه لا يجب ذلك. طيب وأما إن أظهر شعائر الإسلام فرأيناه يصلي أو يصوم أو يفعل بعض شعائر الإسلام الخاصة بالمسلمين أو يحج، فهل يحكم بإسلامه ويلزم ببقية الشعائر بعد ذلك ونحن نعلم منه يقينا أنه يهودي أو نصراني؟ فإن الفقه على قولين، ومشهور مذهبنا أنه يحكم ذلك بإسلامه الحنابلة. وأما الشافعي فقال إن فعل ذلك في دار إسلام فإنه محكوم, فإنني لا أحكم بإسلامه لأن ذلك تدخله التقية, وأما إن فعله في دار كفر فإنه يحكم بإسلامه إذ لا تقية في دار الكفر. قال وأشهد أن الجنة حق والنار حق. هذا أمر ما خالف فيه إلا غلاة الفلاسفة الذين يعني ينكرون بعث الأجساد ويرون أن أمر البعث وغير ذلك وتخييل. قالوا أن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور, هذه كلها مخالفة لعقيدة الفلاسفة. وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم, هذا طبعا بشرط الصحة عنه. وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني, هذه لفظة ولا أشك في إيماني هذه لفظة في العادة يطلقها المرجئة, وأهل السنة إذا أطلقوها يريدون بها معنى, لأن الإيمان معنى مركب قول وعمل واعتقاد. فنحن نشك بالعمل قبل أو لم يقبل, وأما القول فلا شك فيه يعني قد أتينا به كما قال ابن مهدي أو أصل الإيمان. قال ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل الكبائر وأكلهم إلى الله, إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبذنب هنا يعني في الغالب, وهنا خلاف مشهور في قضية تارك الصلاة وعامة أهل الحديث على تكفيره. طيب هنا بدأنا بخلاف مع الخوارج. وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره وهما مخلوقان مقدران على العباد, من شاء الله أن يكفر كفر ومن شاء أن يؤمن آمن, ولم يرضى الله الشر ولم يأمر به ولم يحبه بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. ها؟ أي. طبعا هذا ممكن يعتبر من أقدم النصوص في التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية, فقال لك كل ما في الكون أراده الله, وهذه الإرادة الكونية أنه يقع في كون الله, لا يقع في كون الله إلا ما يريد وله حكمة في كل شيء. وهناك الإرادة الشرعية التي لا تستلزم الوقوع ولكنها تستلزم المحبة, وأما الإرادة الكونية تستلزم الوقوع ولا تستلزم المحبة, وتجتمعان في المؤمن الطائع. المؤمن الطائع تجتمع فيه إرادة كونية وإرادة. طيب من خالف في هذا؟ القدرية والمعتزلة قالوا لا, الله لم يشأ أن تقع هذه الأمور, ولا مع أنهم يثبتون الحكمة سبحان الله, لكن قالوا لا الله لم يشأ, وهذه أمور أوقعها المخلوقون, يعني تعالى الله مشت إرادتهم ولم تمشي إرادة الله, والله المستعان. يعني يريد الله بكم اليسر, مثلا جاء إنسان عسر على نفسه إرادته هي التي مضت ولم توضي إرادة الله, الله المستعان, يعني قول قبيح. ومن خالف أيضا ممن لم يحرر الأشاعرة, قالوا كل شيء يقع في الكون الله يحبه حتى المعاصي, وبعض غلاة الصوفية. وهذه من المسائل اللي الهروي زلغت قدمه فيها, الشيخ الإسلام نبه على هذا أن تأثر مسالك الجبرية. أنت تشاهد الحكمة, يعني أنت ممكن ترى شرا فتشاهد حكمة الله من هذا الشر, لكن الشر في نفسه مبغض, لكن ما يترتب عليه لاحقا جيد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم, يعني مثل, لكن هو في نفسه مبغض. لا, هؤلاء الصوفية دمجوا فصاروا حتى يحبون ظهور المنكرات وبعضهم, يعني مع أنه ينكرها. لهذا منهم من اتهم بإسقاط الأمر والنهي اللي هو أبو إسماعيل, وابن القيم دافع عنه أنه في واقعه ليس كذلك، حياته كلها أمر معروف ونهي عن المنكر. يقول ابن تيمية يقول له أدعية ظاهرها إسقاط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ظاهرها هذا، يعني جالس أن احنا نحب كل شيء، احنا يا رب كل شيء موجود في هذه الدنيا نحن، طيب أنا ليش أنكره ما دام أنه محبوب؟ إشكالية حقيقة كبيرة. وصرح الجويني أن الله قال ولا قال يعني ولا يقف قلبك أنك تقول الله يحب الزنا ويحب الشرك ويحب، وهذا كلام خبيث، يعني هذا خلاف النص أصلا. الله عز وجل يقول الله لا يحب الفاسقين، لا يحب الظالمين، لا يحب، وأنت تجي تقول لا والله الله يحب هذا بما مع أنه موجودين، يعني هذا حقيقة من أخبث الأقوال. ولهذا ابن تيمية كلمة الإيجي لما قال أشعرية جبرية متوسطة هذه باطلة، شيخ الإسلام يقول عنهم أنهم غلاة جبرية، أنهم من غلاة الجبرية، ليسوا جبرية متوسطة، ما قال ليسوا جبرية متوسطة، قال غلاة الجبرية. ممكن ذكرت لكم مرة قصة الصوفي هذا، ما راح أذكرها مرة ثانية، لكن هي من ناحية يعني حتى مثلا بعض النصارى، يعني حتى هذا يعني هذا مما اندمج فيه الأشعرية مع عدد من النصارى. النصارى كثير منهم في التبشير ماذا يقولون؟ يقولون الله يحبك، الله لا يخلق شيئا يكرهه، الله يقبلك كما أنت، يعني أنت طائع أنت ظالم، هذا التبشير مالهم، التبشير النصراني خصوصا بروتستانتي، يسوع يحبك وافتدى نفسه من أجلك وخطاياك هذه يعني يسوع جاء وحملها عنك. بعدين يقول لك نحن نحب كل الناس، طيب طبعا ومن التناقض، طيب ما دام يسوع يحبني وبلا شرط والله لا، ثم يقول لك بماذا يقع الخلاص؟ عندهم حاجة اسمها الخطيئة الأصلية، نحن مولودون بخطيئة أصلية، فلماذا مثلا يأتون يعمدون الأطفال حتى يتخلصون من الخطيئة؟ إذن الآن الأمر وقع مني بعمل، إذن هذا الرب خلاصي مشروط عنده أن أعمد، فإذن هو لا يحبني على كل حال، أو على الأقل يحب الذي عمد أكثر من غيره. ثم نجد المسيح مثلا يقول عن عن عن عن بني إسرائيل، يخاطبهم عندهم في الإنجيل، يقول لهم يا أبناء الأفاعي، طيب هي الحين وين المحبة؟ يقول يا أبناء الأفاعي، يا كذا، يا محرفي كتاب الله، يا إلى آخر هذا. حتى لما قال عن المرأة الكنعانية لهم الفلسطينيين، لما قال لها الخبز لا يلقى الكلاب، لما قالت له يعني يا سيدي إيش في عالج ابنتي وكذا، فقال أنا لم أبعث الخراف الظالم بني إسرائيل، فقالت له يعني أو قال لها الخبز لا يلقى الكلاب، يعني أنا رجل يهودي هذا لبني إسرائيل، أنتم قصة ثانية كنعانيين ما لنا دخل فيكم. فقالت له والكلاب إذا تطرق إذا يعني جلست على موائد الأسياد يعني ينالها فتات من الخبز، فقال لها عظيم إيمانك يا امرأة وكذا، يعني شفى بنتها بإذن الله، يعني هكذا الرواية عندهم الإنجيليين. بل حتى يعني هذا بولس والجماعة ذولاك الأوائل ما كانوا يتكلمون مثل هؤلاء الموجودين حاليا، ما كانوا يتكلمون عن حدود، كان عندهم حدود، كانوا يتكلمون عن قصاص، كانوا يعني الدسقولية اللي كتبوها تلمذة. لكن الآن هذا الانحلال، ولماذا انتشر الانحلال في النصارى؟ من هذا الباب، باب الله يحبك، الله يقبلك، الله يقبلك كما تشاء، الله يقول لك الزنات يدخلون الملكوت قبل الناس الآخرين. يعني حتى لما شو اسمه هذا مقاري مكاري يونان القس عندهم اللي ارتد من الأرث، كان مشهور عندهم هذا القس انه يخرج الشياطين دائما عنده النراقي وانه عنده معجزات. طبعا بعدين ضربوه ربع القساوسة قال هذا كله شغل شيطاني لان ارتد صار بروتستانتي. فمكاري يونان كان عنده مشروع تقريبي انه بروتستانت شو اسمه بروتستانت والارثوذكس صاروا شيء واحد، يبقى احنا حاجه واحده، عروس المسيح، عروس المسيح اللي هي الكنيسه، يعني ينزلون في سؤال السفر نشيد الانشاد على الكنيسه يعني. فمن ضمن الامور اللي انتقدها يقول انت تقولون للناس انتم خطاط خطاط خطاط، انتم خطاط خطاط خطاط، يقول حد ما انتشر الزنا في الشعب، انتشر الخطيه، انتشرت الخطيه في الشعب. هذا ردوا عليه يعني. ده بولس بيقول انا راس الخطوط، هو بولس رسول قد الدنيا، وانت وهشه بلغتهم هذه الغثيثه. فسبحان الله، هذا الان تدرج المسلمين، يطلع بعض الدعاه فيقول لك العاصي يعني ما قال، وبعضهم يقول يعني انا الله يحبك، حتى بعض اللي يخرج الناس يقولون احبكم في الله، يعني ترى كانك مثل هذا، يسوع يحبك، الله يحبك، انت بتقول حبك في الله، انا احبه في الله لما رايت منه ما يحبه الله. دائما نحن لا نكفره، هذا ايضا جاء من النصارى، لا تدينوا كما تدين تدان، الصديقون لا يدينون الى اخر هذه. فمثل هذه الامور يعني، حتى مره يعني سامي عامري ذكر قصه، قال لك انه والله في وحده يعني اقنعوها بالنصرانيه من خلال قصه المراه الزانيه، انه جاء عرض على بني اسرائيل، على حكماء بني اسرائيل، حاله امراه زانيه، هذه قصه مكذوبه ملحقه في انجيل يوحنا المخطوطات القديمه، يعني كل النصارى يعرفون انها غير صحيحه يعني المحققين. طبعا الدجالي العرب عندنا يقول لك لا، هي ظهرت في القرن السابع الميلادي في انجيل يوحنا تقريبا، او يمكن بعد، يمكن 17 بعدين لاحق، انه جاءت امراه زانيه في شسم الى علماء اليهود في الهيكل. علماء اليهود هؤلاء كانوا ايش مع يسوع، مع المسيح، دائما يحاولون احراجه والحديث وايقاعه في المشاكل، فيسالونه، قالوا له ما الحكم يا معلم؟ طبعا هذا استهزاء. فطبعاً حقيقة دائماً سبحان الله يعني بالأناجيل كلام ينقلون المسيح ما يكاد تكون كلمة واحدة صريحة، دائماً كلها كلماتها كلها تغمي بأناجيل. فقال يعني قال كلاماً ومن ضمنه قال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. طبعا هي القصة تفسيرها عند انه هؤلاء جماعة اليهود هؤلاء كلهم ياكلون الربا وعندهم بلاء وكذا، يعني نحن نريد نطبق القانون كتاب الله، قال ما تجدون عندكم في الكتاب، قال نجد عندنا الرجل. بعدين يعني نزل رأسه وعمل نفسه انه كان يكتب شيئا في الارض، فرفع رأسه فوجدهم قد هربوا، يعني مشوا انحرجوا وعرفوا انه ما الذي يرمي إليه المسيح، وراح يفتح ملفاتهم ويتكلم عنه وكذا، فراحوا هجوا. فالتفت على المرأة الزانية قال لها ما أنت، قال لها لا تخطي مرة أخرى أو لا وكذا، وقال كلاما وقال أما أنا فلا أدين. طبعا القصة ممكن تخرج هي أصلا لا تصح، النصارى يعني حتى هي لو كانت أنت يذني بكيفك ما يقول لها ما أنت فلا تخطي مرة أخرى، وحتى بولس صار مو خطيئة إيه بل آخر إنجيل في آخر رسالة في الإنجيل اللي هي رؤيا يوحنا يقرن الزنات مع العشارين عباد الأوثان، هذول كلهم ما يدخلون الملكوت، اللي هي رؤيا يوحنا الشيخ أو رؤيا يوحنا تلميذ المسيح، لأن ما يندره يوحنا الشيخ ولا يوحنا تلميذ المسيح. فالشاهد هذا القصة يقول سامي عامر إنه في امرأة يعني أقنعوها بالنصرانية بها، طبعا هي يعني ليش هذا التعاطف مع الزنا، يعني معروف ليش. فهم دائما يبشرون بهذا الطريق، يأتيك والله نحن عندنا، تقول له طيب في التوراة في حكم، يعني هي القصة نفسها المسيح شو يقول لهم، ايش تقول ايش الحكم بالتوراة، يقول حكم بالتوراة الرجل، طيب هذا بالتوراة هذا منه، هذا رب العالمين الحكم، هذا يهوى، شو يقول لك النصارى، شوف الوقاحة، يقول لك هذا عهد النقمة، كان التوراة يعني كان رب العالمين غضبان، جاء هذا عهد النعمة اللي هو عهد المسيح، يعني حتى أحدهم يعني يوم يقول ورقة بالنوفل قال لموسى، قال للنبي هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يقول ليش قال لموسى، قال لين هذا عهد النقمة، يعني أنه موسى شريعته هذه حدود وقتال هي من الله بعد. ويقولون هذا الكلام. تجد مثلا الارثوذكس النصارى المصريين تقول لهم شنو ملاحظاتك عن البروتستانت، يقول ما يحترمون العهد القديم، لما تسدل عليهم بالعهد القديم ولا كأن الله انزله. وهم نفس القصه ترى، هم الشيء نفسه بهذا الامر يعني. فسبحان الله، وحتى في العهد الجديد يعني بولس يتكلم. فهذا من ضمن الامور هم تعلمنوا، فهذا من ضمن، فهذا التاثر بالنصارى لما صار سلطانهم غالبا يكون اسرع لما تكون الثقافه اشعريه. لهذا الجبريه اخت التصوف والالحاد، التصوف الغالي والوجودي. لهذا ابن تيميه قال، يعني هم دائما ياتون يقولون والله ابن تيميه قال الاشاعره اقرب الناس الى اهل السنه، يقصد في باب الصفات. لكن في باب القدر ايش قال؟ قال مذهب المعتزله احسن منه. وفي الايمان مذهبهم هذا الجبر والارجاء، يجرع المعاصي، يجرع المصائب. طيب، وايضا يقول رحمه الله: ولا انزل المحسن من امه محمد صلى الله عليه وسلم الجنه باحسانه، ولا المسيء باساءته النار. من امه محمد، اما الكافر فهذا من بعد ما تبين لهم انه من اصحاب الجحيم، اذا مات على الكفر يشهد له بالنار، لا مشكله. من امه محمد الا ان يكون فيه نص انه من اهل الجنه. وخلق الخلق على ما اراد، فكل ميسر لما خلق له، كما جاء في الحديث. عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان كل شيء قد كتب. عمر الآن شوف يجهل الحكم، فلماذا نعمل؟ ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب العظيم الرائع، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله عز وجل لم يجبر، لكنه علم سبحانه وتعالى وكتب هذا العلم، ولا يكون في كونه إلا ما خلق. قال: وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا الخلفاء الأربعة الراشدون. طبعا هذا بعيد أن الشافعي يذكر علي أو يذكرها بهذا التقسيم حقيقة، لأنه في وقته كان مشهور الناس تقف على عثمان، والإمساك عما شجر بين الصحابة. هناك حديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يشهد له القرآن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين، وهذا بالمهاجرين والأنصار ومن تبعهم، اجتمعوهم بالعلة، سبقونا بالإيمان. وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف بدعة. هذا أيضا بعيد أن يتكلم به الإمام الشافعي رحمه الله، لأن موضوع الوقف واللفظ إنما جاء بعد وفاته، والتفصيل لاحقا في درس الفقه. تأخذون درس فقه؟ ما شاء الله. هنا ينتهي درس العقيدة، وإن شاء الله بعد استراحة بسيطة سنكمل في شرح عمدة الفقه في كتاب البيوع. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما في تجمدات.